وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم عزيز فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية كلمة ربك لأملأن

نحن نقص عليك أحسن القصص عليم حكيم